الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم. الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد منكم الرضاعة وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتساور فلا جناح عليهما وإن أردتموا أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: ربنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن، بعد أن تكلمنا بالأمس عن الآية الكريمة في المطلقات وعدد الطلقات وحقوقهن وواجباتهن وما يجب في ذلك عليها وعليه، وهل الطلقات الثلاث تعتبر واحدة أو تعتبر ثلاثة؟ قوم شددوا فشدد الله عليهم فيما كان لهم فيه أنات. وفي هذه الآية الكريمة ربنا تعالى يحكم بأن المطلقات إذا طلقن وهن والدات كم يرضعن، أو الوالدات مطلقا كم يرضعن، وما الرضاع الذي يعتبر محرما له من الأحكام ما للنسب. فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يرضعن مضارع فيه إخبار وهو بمعنى النهي والأمر، أي فليرضعن حولين كاملين إنهن أردن تمام الرضاعة. والحول السنة، فالله تعالى هنا يقول تمام الرضاع حولان، فيما إذا أراد الوالدات أن يتممن رضاع أولادهن بما يرينه مصلحة لهن وعدم ضرر عليهن وعليهم. وهنا اختلف الأئمة الفقهاء، هل الرضاع بعد الحولين محرم أو ليس بمحرم؟ ونحن نعرف من الدين بالضرورة أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. اجلس اجلس، خلي اللي وراكم يشوفوا. فجماهير الفقهاء وجماهير الصحابة دون استثناء وفقهاء المدينة السبعة والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقول الكل الرضاع المحرم هو ما كان دون الحولين دون العامين، فإن أرضعت امرأة طفلا وقد مضى على عمره عامان فيعتبر ذلك طعاما لا صلة له بالرضاعة المحرمة، وزاد مالك فقال في رواية عنه حولان وشهران، وفي رواية حولان وثلاثة أشهر، وقال أبو حنيفة حولان وستة أشهر، وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة إن بقي يرضع دون أن يفطم فثلاثة أعوام وما زاد فليس بمحرم، ثم عاد فقال الإمام مالك السنتان وبضعة أشهر وهي المحرمة في الرضاع، لكن إذا فطم الرضيع دون السنتين أو دون السنة ثم بعد الفطام أرادت أن ترضعه من أرادت فذلك الرضاع بعد الفطام لا أثر له وليس بمحرم، إذ أصبح بعد الفطام طعاما من الطعام كمن يقدم خبزا ولحما. وحجتهم ظاهر هذه الآية والحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة وعن عائشة الصديقية في جماعة من الصحابة، حديثهم في البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرها من أمهات السنة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء، إنما الرضاع في حولين، ألفاظ مختلفة تؤدي المعاني التي أدتها الآية، وهو ما قاله الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، ولكن عائشة رضي الله عنها قالت قولا شذت به عن هؤلاء الجماهير جميع الصحابة وجميع أمهات المؤمنين والأئمة الأربعة بعدها والأئمة السبعة من فقهاء المدينة، فقالت الرضاع لا حد لنهايته كما يحرم رضاع الصغير يحرم رضاع الكبير، وكانت إذا ظهرت لها مصلحة في بعض الرجال لمكالمتهم أمرت بعض قريباتها أختا أو بنت أخت برضاع ذلك الكبير فيظهر عليها بذلك وتعتبر الرضاع في ذلك محرما وتنتسب له بهذا الرضاع خالة أو عمة أو محرما من المحارم، وحجتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل التحريم التبني ونسبة كل متبنى في الجاهلية لأبيه أو لمن أسلم على يده إن لم يعلم أبوه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، دعوهم لآبائهم، فقد كان زيد قبل نزول هذه الآية يسمى زيد بن محمد، فقد تبناه صلى الله عليه وسلم تبعا لتقاليد قومه، ولكن حين نزل التحريم نسب لأبيه وأصبح يدعى زيد بن أسا زيد بن حارثة. ثم أبو حذيفة مولى سالم مولى أبي حذيفة كان مولى لأبي حذيفة، فحين نزل التحريم وكان متبنى له يقال له سالم بن أبي حذيفة، فعندما نزل التحريم جاءت أمه المتبنية وقالت يا رسول الله لا أعلم سالما إلا ولدا من أولادي، أتكشف عليه كما أتكشف على أولادي، وأجلس في البيت في ثياب قد تبين شعرا وقد تبين جسما ولا أستني عليه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها بأن ترضعه وكان شابا بالغا فأرضعت وأصبح ولدها من الرضاعة. احتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وقالت هذا من ذاك، لكن الصحابة وسائر أمهات المؤمنين والأئمة المدنيون السبعة والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اعتبروا أن هذا كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة ولا يتعداه لغيره، والحجة في ذلك كانت ظاهرة هذه الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين، وما فسر به صلى الله عليه وسلم الآية بقوله إنما الرضاع ما فتق الأمعاء، وما كان غير ذلك فهو طعام كبقية الأطعمة خبزا أو لحما حولين كاملين لمكاملين. قد تقول صمت شهرين وما صمت إلا شهرا وجزء شهر، وقد تقول صمت أسبوعا وما صمت إلا يومين أو ثلاثة، وذلك جار على لغة العرب. قال تعالى الحج أشهر معلومات، وإنما أشهر الحج شهران وعشرة أيام شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فقيل عنها جميعا أشهرا وجمعات، وقال صلى الله عليه وسلم أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإنما هي شهران وعشرة أيام. وقال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وإنما التأخر يوم وجزء يوم ليس يومين كاملين فضلا عن ثلاثة أيام كاملات. وحتى لا يفهم ذلك من الآية فيظن أن الرضاع حولا وبضعة أشهر، أكد الله ذلك بكاملين، أي لا بد لمن أراد أن يستوفي الرضاعة لولده وحقه في الرضاعة أن يتم عامين كاملين. وقال تعالى: وفصاله في عامين، أي كاملين فطامه. وقال تعالى: وحمله وفصاله في زد 30 شهرا. أخذ من هذه الآية أن الحمل 6 أشهر والباقي 24 شهرا هي الحولان الكاملان. مر علي بن أبي طالب مرة على عثمان بن عفان وهو يقرر امرأة متزوجة ولدت لستة أشهر، فهو يتهمها بالزنا ويقول لها: من مسك غير زوجك؟ وهي تبكي وتنشج وتقسم الأيمان أنها لا تعرف غير زوجها وما تكشفت على غير زوجها، وكادوا يرجمونها على أن الحمل لا يكون 6 أشهر. وإذا بعلي يمر وهو يرى هذا فيقول لعثمان: ألا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: إن كنت قرأته فهذه المرأة صادقة. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال عن الحمل وفصال، وقال عن الرضاع: وفصاله في عامين. فإن كان الفصال في عامين فماذا بقي للحمل من 30 شهرا؟ فكانت 6. فقال إذاك عثمان: معضلة ولا أبا حسن لها. وأصبحت بعد ذلك مثلا يضرب في شأن علي وحله للمشاكل والمعضلات رضي الله عنهما. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي منتهى الرضاع حولان كاملان 24 شهرا لمن أراد أن يتم الرضاعة، ليس ذلك واجبا. ولكن إن رأت الأم مصلحة أو رأى الأب مصلحة أو تراضيا على ذلك فالأمر أمرهما، والطفل طفلهما، وهما اللذان يريان المصلحة للطفل ويقدرانها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة زيد. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الوالد، من ولد له، من كان أبا لهذا الطفل عليه رزق الولد وكسوته. بالمعروف بما يقدر عليه والمتعارف في قومه وبلدته بالنسبة لأمثاله غنى وفقرا قدرا وحاجة. فنفقة الأطفال نفقة المواليد على من ولدوا لهم أي الآباء كسوة ونفقة وسكنا وكل ما يحتاج إليه الطفل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزق الطفل ورزق الأم ورزق المطلقات ورزق الزوجات بصفة عامة، كنا مطلقات مرضعات أو كنا لازلنا في العصمة. فنفقة الأم نفقة المرضع نفقة المطلقة ذات الطفل الرضيع على أبيه على زوجها على مطلقها بما يقدر عليه غنى أو فقرا سعة أو شدة بالمعروف المتعارف بين الناس بين عشيرته وبين أهل ولده، لا وكس ولا شطط لا إسراف ولا تقتير. زيد لا تكلف نفس إلا وسعها. فزاد الله وبين كالجملة البيانية التفسيرية لقوله تعالى بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله إنسانا كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة إلا ما في الوسع والطاقة، لا تكلف نفس إلا وسعها إلا ما استطاعت وعلى حسب مالها وحسب قدرتها وحسب حاجتها، لا تكلف فوق الوسع ولا تكلف فوق الطاقة. زيد لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها. لا تضار والدة بولدها، الوالدة إن كانت ليست في حاجة أو يضرها الرضاع لا تضار لا تؤذى لا تجبر على إرضاع ولدها، كانت مطلقة أو في العصمة، وإن كانت تلزم كما يقول فقهاؤنا وتجبر على أن يرضع الطفل ذلك اللبأ الحليب الذي يخرج لأول الولادة عند الوضع مباشرة، فالطفل في حاجة إليه وقلما يعيش الطفل دونه غالبا. لا تضار والدة بولدها، لا تلزم بإرضاعه وهي غير مستطيعة، لا تلزم بإرضاعه وهي غير مريدة، لا تلزم بإرضاعه وهي مطلقة تريد أن تتخلص من الترمير وتتزوج، كل ما يضر بها ويكون سببا لإيذائها لا تجبر عليه لا من زوج ولا من حاكم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده ولا الوالد يضر ويضار بالولد بأن تأتي الأم تريد أن تقذفه بولده ورضيعها، لا عذر لها ولا سبب يمنعها من إرضاعه إلا المضارة للزوج والإيذاء له، إن كان السبب الضرار فتجبر على الإرضاع ويجبرها القاضي على ذلك ما لم يبن له عذر أو مصلحة لها أو ضرر عليها. أما إن كان القصد من تسليمه رضيعا وقد فيه بولده هو الضرر فلا، فتجبر على الإرضاع وتلزم به. زيد: لا تضاف والدة ببلدها ولا مولود له ببلده، وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، أي وعلى الوارث من يرث الطفل لو لم يكن له أب من الأقارب، أيضا عليه أن يشرف على رضاع الطفل ومصلحته دون أن يضار المرأة أو يضار هو كما يمكن أن يضار الوالد في حياته. وقال ابن عباس: وعلى الوارث مثل ذلك، تحل الورثة محل والد الطفل إن كان ميتا، فالغرم بالغن، فكما للوارث من هذا الولد إن كان له مال غنم وإرث، فعلى هؤلاء الأقارب الإشراف والصرف والنفقة والكسوة والسكن على هذا الطفل كما كان ذلك على والده. فالأقارب الورثة كما أن لهم حق في إرث هذا الولد إن كان له مال، فكذلك عليهم جزاء وفاقا، الغرم بالغرم والغنم بالغرم، فكما لهم حق الإرث في ماله له حق النفقة على هؤلاء الورثة. وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية في وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وضابط ذلك الورثة الأدنين الذين يرثون الطفل، الذين يرثون المحتاج كما لهم الإرث حقا عليهم النفقة والرعاية ومصالح الموروث وهو حي. وضابط ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم في الرفد والنفقة والرعاية والعطف الأنثى من كل فئة على الرجل من كل فئة، فقال صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أباك ثم أختك ثم أخاك ثم أدناك فأدناك. الغني ذو الفضل من المال ممن بقيت له فضلة على النفقة عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن خادمه وعن ضيفه ما زاد من النفقات وكان فضلة في غنى عنه. فالنفقة على الأقارب الأدنى فالأدنى، إن كانت الأم في حاجة فنفقتها عليه واجبة، ثم بعدها يأتي الأب، ثم بعدهما تأتي الأخت، ثم يأتي بعد ذلك الأخ، ثم العمة، ثم العم، ثم بنت العم، ثم ابن العم، من كل فئة المرأة ثم الرجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي درهم. فقال له: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت به أعلم، أو أنت به أدرى. ومعنى ذلك مراتب النفقات بدأ بنفسك كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم بمن تعول. عندك درهم لا يكاد يكفيك إلا وحدك، فنفقتك على نفسك وتقدم عن ولدك وعن أهلك وعن كل الناس. فجاءت نفقة زائدة، أهلك ثم ولدك ثم خادمك، ثم يعود الأمر إن بقيت فضله للأم فالأب والأخت والأخ والعمة والعم وبنت العم وابن العم، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم أدناك فأدناك، وعلى الوارث مثل ذلك. أي شيء ذلك؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما أن رزق المولود على الوالد والكسوة والنفقة. إن كان الوالد غير موجود كان الرضيع يتيما، فعلى وارثه يحل محل الأب، فعليه النفقة وعليه الكسوة وعليه السكن، وللمرضع كذلك، فينفق على الرضيع وأمه نفقة وكسوة وسكنها، وعلى الوارث مثل ذلك. زيد. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وهنا الشارع، وهنا الله الكريم في آية يجعل شأن الطفل ومصلحته ورضاعه وما يعود عليه بالنفع مشوار بين الأم والأب، ومراضات بين الأم والأب. فليس للأم أن تستبد بفصال طفلها قبل تمام الحولين إلا بعد تشاور مع الأب للطفل ومراضات بينها وبينه، كما أنه ليس للأب حق بأن يستبد بأمر أمه المرضعة أم الطفل بأن تفصله عن ثدي أمه، بأن يفطمه عن ثدي أمه، والأم لا تريد ذلك. والهدف في ذلك والغاية مصلحة الطفل الرضيع، فعليها يجتمعان ولأجله يتشاوران، وفي سبيل مصلحته يتراضيان. أما استبداد أحدهما دون الآخر فقد منع ذلك الله في كتابه، والقاضي إن حدث شيء دون سبب وبلا رضا الأب أو الأم واتفاقهما معا ورضاهما معا، له أن يجبر الأمة أو يجبر الأب أيهما كان مستبدا، ويبحث عن مصلحة الرضيع فقط. زيد. فإن أراد فصالا فطاما بأن يفصل عن الرضاع، أن يفصل عن ثدي أمه. فإن أراد الزوج الأب والأم المرضع، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما من الأب وأم الرضيع وتشاور بينهما، استشيرها وتستشيره حتى يتراضيا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما لا مانع ولا حرج عند المشاورة وعند التراضي قبل تمام الحولين، أيهما أراد فطام الرضيع وأيتهما أرادت فصالا، ما دام هناك تراض وهناك تشاور بالتراضي فلا حرج ولا مانع. زيد. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بمعروف. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إن سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إن امتنعت الأم عن الرضاعة أو كان لا حليب لها أو حليبها غير نافع وضار، ففي هذه الحالة إن أرادت الأم أن تستبدل بثديها ثديا آخر، وأراد الأب أن يغير رضاع ولده من أمه إلى مرضع أخرى فلا جناح ولا مانع ولا سبب يمنع من ذلك. إن هما إن الزوج إن أبو الطفل أدى للمرضع المطلقة أجرتها كاملة وحقها كاملة في مدة الرضاع الذي أرضعت إن كانت أرضعت، وضابط هذا لا ضرر ولا ضرار كما بين الأب والد الطفل وبين الأم المرضعة، وحقوق كل واحد منهما ما دام لا ضرر فلا مانع. إن أرضعت هي فذاك النفقة عليه وأجرة الرضا، وإن هي لم ترد لسبب من الأسباب فله أن يسترضع ولده أن يطلب له مرضعا. السين والتاء للطلب، أن يطلب لها للطفل مرضعا غير أمه مما يحفظ الولد ويحفظ حياته ويضمن له رضاعه ورزقه. زيد. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا أنتم سلمتم للمرضع الأولى ما اتفقتم وإياها على أجرة وما سبقا أرضعته فيه في المدة التي أرضعت، إن أنت سلمت أيها الوالد أجرة المرضع الأولى الأم فلا مانع يمنع من استبدال الأم المرضعة بمرضع أخرى بعد أن تؤدي حق المرضع الأولى وأجرتها وحقها كاملة وتسلمه إياها. زيد. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله فيما به أمر وما عنه نهى، والتزموا ما حرم الله فلا تفعلوه، والتزموا ما أحله فلا تحرموه، ولا تتعدوا حدود الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، بصير بأعمالكم، مطلع على خفايا بواطنكم لا تخفى عليه خافية، يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، وإن شاء غفر والله يتوب على من تاب. زيد. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون منكم زيد ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والذين يتوفون من الأزواج من مات منكم وترك زوجة خلفها بعد حياته فعليها أن تتربص وأن تنتظر حدادا أربعة أشهر وعشرة أيام، فمدة هذه الأشهر الأربع ومدة هذه العشرة أيام تتربص بنفسها تنتظر بنفسها، لا تتزين ولا تتعرض للرجال والخطاب ولا تلبس حلية ولا زينة ولا تكتحل ولا تصنع ما يصنعه النساء غير المتوفى عنهن أزواجهن. هذا حق للزوج حداد عليه وعلى وفاته، وواجب على المرأة أي امرأة كانت أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام كانت البنت صغيرة أو آيسة، كانت تحيض أو لا تحيض، دخل بها أو لم يدخل، كانت مسلمة أو ذمية، كانت حرة أو أماة. فليست هذه الأشهر لاستبراء الرحم، ولكنها حداد حزن على الزوج الميت. والحداد بهذا المعنى لا يتجاوز أي امرأة كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، كانت حائضا أو آيسة، كانت مسلمة أو ذمية. كل أولئك عليهن أن يحددن على الأزواج 4 أشهر و10. وإنما يستثنى من هذا المرأة الحامل، فالمرأة الحامل تنتهي عدتها بانتهاء حملها ولو بعد الوفاة بلحظات. ويستثنى من ذلك الأماء، إذ حد الأمة في الزنا وفي الحدود نصف ما على الحرة. لما كان الأمر كذلك ففي الحداد هكذا، فتحد 2 شهر و5 أيام. هذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد. وقال ابن سيرين وداود الظاهري وابن حزم الأندلسي لا فرق في الحداد بين الحرة والأماة، كلتاهما يحدان على الزوج 4 أشهر و10 ولا يتناصف. وجماهير الفقهاء قالوا بما قالوا أخذا بظاهر الآية وبما ورد عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد أكثر من 3 أيام إلا زوجا، فتحد 4 أشهر و10. والحديث في الصحيحين عنهما وعن جماعة من الصحابة الحداد مطلقة لا يجوز للرجال، وبالنسبة للنساء لا يجوز أن يحدد أكثر من 3 أيام عن غير زوج. أما الزوج فـ4 أشهر و10 أيام. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتها مات عنها زوجها وهي محدة عليه، ولكنها تشتكي عينها تريد أن تكحلهما. قال لا، فأعادت عليه فقال لا 2 أو 3، إن هي إلا 4 أشهر و10 أيام. لقد كانت المرأة في الجاهلية تحد على الزوج سنة، ومعنى ذلك أنتن بعد الإسلام وتخفيفه عليكن تحاولن أن تختصرن الحداد وتنقلنه من 4 أشهر و10 أيام إلى بضعة أيام بعلة المرض بعلة سبب من الأسباب فلا. وقال ابن عباس الحامل تحد على زوجها بأبعد الأجلين. وما يعني بأبعد الأجلين؟ فالله هنا يقول يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، ويقول في آية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال ابن عباس بأبعد الأجلين، ومعنى ذلك إن وضع لا تحل وتنتظر بحدادها تمام 14 أشهر و10 أيام، إذ ذلك بالنسبة لها أبعد الأجلين. وإن انتهت 14 أشهر و10 أيام وكانت بعد لم تضع فينتظر بها إلى الوضع، ويكون هو أبعد الأجلين بالنسبة لها. ولكن هذا الذي قاله ابن عباس تراجع عنه حين اطلع على السنة وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في ذلك في مسند أحمد والسنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. جاءت امرأة لعبد الله بن عباس وقالت يا ابن عباس، امرأة ما دخل بها زوجها ولا فرض لها صداق ولم يحدد، ثم مات زوجها فما حكمها؟ سكت أياما وهي تتردد عليه، وبعد ذلك أجاب وقال سأفتي من رأيي ولا أعلم بذلك حكما، ولكنني أقول وإن أنا أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. هذه المرأة تأخذ صداقها على غرار أمثالها، لا وكس ولا شطط، أي لا زيادة ولا نقصان، وتحد على زوجها المتوفى 14 وعشرة، وترثه زوجة مع بقية الوارثين. وإذا بابن مسعود يأتيه من الصحابة من يقول له هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يربوع بنت واشق، والذي جاء هو معقل بن يسار الأشجعي، فقال يا ابن مسعود لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن قضية كهذه، امرأة مات عنها زوجها ولم تدخل به ولم يفرض لها صداق ولم يحدد، فحكم بأن ترث وبأن تأخذ صداق أمثالها بلا وكس ولا شطط، وبأن تحد عليه 14 وعشرة. ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا، وحمد الله على أن وفق للصواب وعلى أن وفق لما كان هو حكم رسول الله وشريعته في مثل هذه الحالات. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتركون أزواجا أي يموتون قبلهن هؤلاء الأزواج ويسمين أيمات يتربصن ينتظرن 14 حدادا لا يكتحن ولا يتعطرن ولا يتزين ولا يلبسن حلية ولا حللا ولا يحضرن في مجامع الأفراح ولا يخرجن إلا لضرورة ماسة إذا لم يجدن عنها مندوحا. هذا هو الحكم، الحكم في الحرائر. أما الحكم في الإماء فكما قلت نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام. أما أم ومعنى الزوجة الجارية، قد يعقد الإنسان على أمة مملوكة لغيره يعقد عليها زواجا، فهذه إذا مات عنها تحد عنه نصف حداد الحرة. أما إذا كانت جارية أما يأتيها بملك اليمين ولكنها تركت أولادا، وهذه تسمى في الشريعة أم ولد، اختلف الفقهاء فيها. فقال أبو حنيفة تحد 3 أشهر، وقال مالك تحد بحيضة واحدة، وهو رأي أحمد بن حنبل ومذهب محمد بن إدريس الشافعي والجماهير من الفقهاء، وأن حداد أم الولد يكتفى فيه بحيضة واحدة. قال مالك أما إن كانت أم الولد يائسة، أي كبرت حتى لم تعد تحيض، فلا بد من 3 أشهر. وسبق أن قلت إن محمد بن سيرين وداود الظاهري وأبو محمد بن حزم الأندلسي قالوا في الحداد 14 على الحرة وعلى الأماة سواء بسواء، لا فرق في ذلك بينهما. والفقهاء أخذوا ذلك قياسا على مناصفة الحدود بين الإماء والحرائر. وهؤلاء قالوا الآية عممت وما كان كذلك لا يستثنى منه شيء بقياس، لعله يخطئ لعله لا يصادف صوابا. زيد. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما تراضيتم بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن، هؤلاء المتوفى عنهن أزواجهن إذا أتممن الأجل في الحداد 14 أيام، إذا تمت لا جناح عليكم أيها الأولياء في أن تأذن لولياتكم في أن يتزين ويزلن الحداد وآثارا ويتعرضن إن شئن للخطاب والخاطبات، فذلك حقهن ولا شيء يمنعهن من ذلك. مات عنها زوجها سلمى الأسلمية، وإذا بها بعد ليال من موت زوجها ولدت ووضعت، فانتظرت أيام النفاس، وعند انتهائه تزينت وتعطرت وتكحلت وعرضت نفسها على الخاطبات، فجاءها من رآها من أقاربها كذلك فقال تريدين الزواج؟ لا والله ما لم تتمين 14 فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد قال لي فلان كذا وكذا. فقال لها: قد حللت، فإن شئت الزواج فذلك لك. وجعل ذلك حقا من حقها ولا مانع يمنعها. فإذا مدة أيام الحداد دون عطر ولا حلية ولا حلة ولا تعرض للخاطبات والخطاب، لا يكون ذلك إلا أيام الحداد مدة 4 أشهر وعشر. أما بعد انقضاء هذا الأجل فما كان ممنوعا أبيح، وأمر الأولياء بأن ذلك لا حرج فيه، فلأذن لأوليائهم بالزينة والعطر وزوال آثار الحداد إن شئن زيد. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. بالمعروف أي بالزواج، أي بالحلال الطيب، أي بما تعرف عليه الناس حين يريدون الزواج والخطبة، سواء للعذارى أو للأيمات. فالأيمات يتحضرن لذلك بالنظافة والعطر والزينة، والعذارى بالنظافة في ذلك وعدم بقائهن في ثياب الخدمة وثياب المطبخ. وأما الزينة والعطر وما إلى ذلك فإنما هي للأيمات لا للعذارى. زيد. لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. لا جناح عليكم أيها الأولياء، لا يزال الكلام هنا مع الأولياء كما قلنا بالأمس أخذا من الآية، وأنه لا زواج بغير ولي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المتواتر: لا نكاح إلا بولي مرشد وعدلين أو شاهدي عدل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن والصحاح: لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة، وإنما الزانية هي التي تزوج نفسها. هنا عندما يتعرض هؤلاء الأيمات بعد نهاية الحداد إلى العطر والخاطبات والخطاب، خاطب الله الأولياء فقال لهم: لا جناح عليكم إذا بلغن أجلهن النساء القريبات الوليات لكم، إن انتهى أجلهن من العدة لا مانع ولا حرج في أن تأذن لهن في ذلك وتغضضن الطرف فيما يصنعنه بأنفسهن بالمعروف، بالمتعارف للأيمات وللراغبات في الزواج والخطبة. زيد. والله بما تعملون خبير. والله يا أيها المسلمون خبير بكل ما تعملون، يعلم منكم ما خفي وما ظهر وما قصدتم فيه خيرا وما رأيتم فيه وما لم تصنعوه إلا رياء وتسميعا. فاعلموا ذلك واتقوا الله، واعلموا أنه يحاسب على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة بالعذاب إن لم يتب من ذلك ويستغفر المسيء، أو يغفر الله إن شاء. زيد. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ننتهي إن شاء الله من الدروس الآن حصة المدينة المنورة إلى ما بعد العيد بحول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الكفر والكافرين. آمين. وامحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أعز هذه الديار. آمين. اللهم أكرم مكة وزدها إكراما. آمين. وأكرم المدينة وزدها إكراما. آمين. واجعلهما معا مثابة للمؤمنين. آمين. في مشارق الأرض ومغاربها. آمين. واجعلها دائما معادا لهم. آمين. يأتون إليهما عبادة واستغفارا وطلبا لكثرة الثواب والأجر يا ربنا. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الكفر والكافرين. آمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق. آمين. اللهم واجمع كلمتهم وأيد دينهم وقوي أساطيلهم ووحد جيوشهم وأذل بهم أعداءهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد لهذا الدين مجدا، وأعد له دينا، وأعد له قوانينا، وهدي حكام المسلمين لأن يعودوا إلى دينك والكتاب والحكم بكتابك والعمل على سنة نبيك، وإذلال الكفار قوانينا وأحكاما ودساتير بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نحب من تحب، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم وما رزقتنا ما نحب فاجعله لنا قوة فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله لنا فراغا فيما تحب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. ايش المقصد فيه؟ ده كلام تاني. ايه هي مش مسلمه. انت والذمي يا الحبيب مش مسلمه. هذا حداد. حداد من غير صلاه. هذا حداد ما هو عباده. هذا حق من حقوق الزوج لا بد ان تعمله. لكن قل لي وين هي الذميه؟ اول كان في تفتكر دول اللي بتشوفهم اليوم ذميات؟ دول اليوم المسلمين هم ذميين لهم. صحيح. تغيرت بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن مكرين تمسكوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن أنتم طلقتم النساء قبل أن تجامعوهن وقد أرخيتم الستر بينكن وقد فرضتم لهن فريضا سميتم لهن المهر نوعا وعددا وقدرا، في هذه الحالة إن أنتم طلقتموهن فلهم عليكم نصف المهر الذي فرضتم لهن، يحكم الله تعالى بين العباد وفي حقوق الزوجات مع الأزواج أن المرأة إذا طلقت قبل أن يرخى الستر بينها وبين زوجها وكان مهرها معينا محددا العدد محدد القدر، في هذه الحالة لها نصف المهر المفروض المعين المذكور، وهل لها مع ذلك متعة حسب ما انفصلنا عنه في الدرس الماضي أن المتعة لكل المطلقات. كنا مدخولا بهن أو غير مدخول بهن، فرض لهن المهور أو لم تفرض، وللمطلقات متاع بالمعروف اللام هنا قال المفسرون هي للملك، فالمتعة ملك من أملاك المطلقة على أي حالة كان الطلاق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي حق لهن يأخذن ذلك فرضا عليكم واجبا لهن، وما المساس؟ فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله أن المساس يتم بإرخاء الستور والخلوة، فإن اختلت الزوجة بزوجها ثم حدث بعد ذلك طلاق كان مساس أو لم يكن، فبمجرد إرخاء الستر يعتبر الزواج كاملا، وبذلك يعتبر مهرها حقا لها بأتمه ولا يناصف. وبذلك حكم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقال ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنه الله قد قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المساس هنا الجماع، وما لم يحدث جماع فليس لها من حق المهر إلا النصف، لأن الله ذكر المساس. روى هذا عن ابن عباس الإمام الشافعي، وقال بذلك أقول ومع ابن عباس ظاهر القرآن، وأن تعفو أقرب للتقوى، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن تعفون، إلا أن يعفون. يقول تعالى نصف المهر حق للمرأة المطلقة قبل المساس إلا إن شاءت أن تعفو عن حقها، أن تعفو عن نصف المهر فيكون لا شيء لها تفضلا منها وتنازلا عن حقها، إلا أن تعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إما أن تعفو المرأة عن حقها من نصف المهر، وسواء كانت المرأة ثيبا أو كانت بكرا عذراء فلها الحق كاملا في العفو عن حقها في نصف المهر، على ذلك الجمهور. وقال ابن عباس الحق في ذلك ليس للمرأة إلا إذا كانت ثيبة، أما إذا كانت بكرا فالأمر ليس بيدها وإنما بيد وليها، فهو الذي إن شاء عفى عن نصف المهر وإن شاء أبقاه على حاله، وذلك مذهب مالك ومذهب الجمهور للمرأة أن تسمح وتعفو عن حقها في نصف المهر كانت ثيبا أو بكرا. قال عكرمة العفو جعله الله حقا وإحسانا وتفاضلا بين الزوجين، فأيهما تنازل عنه فهو حق له ويعتبر ذلك ناجزا. فإن ظنت المرأة وشحت بالعفو عن نصف مهرها فللولي أن يعفو وللولي أن يسمح ويعتبر عفوه ناجزا. ولكن مالكا ومن معه ممن يقولون العفو بيد الولي يقول المرأة البكر لا حق لها في العفو، وإن فعلت لا يعتبر ذلك ناجزا ولا أثر له، والولي هو الذي عقد وهو الذي أشرف وبيده عقدة النكاح. ومن أجل ذلك قال الله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن عفا من بيده عقدة النكاح فذلك ناجز وقائم ومنضى ومحكوم به. ولكنهم أيضا اختلفوا عمن هو الذي بيده عقدة النكاح، فالجمهور على أن المرأة وقد عقد عليها وقد أصبحت زوجا فعقدة النكاح بيدها. ولكن مالكا أيضا يقول ليس الأمر كذلك، فالذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ولا نكاح إلا بولي، فهو الذي يشرف على نكاحها وهو الذي يعقد زواجها. وفي الحديث المتواتر لا نكاح إلا بولي، وقد ورد في خصوص هذه الفقرة من الآية الكريمة حديث أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردوية كلاهما في تفسيريهما عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. ومعنى ذلك أن العفو إما أن يكون في نصف المهر من قبل الزوجات أو أوليائهن، أو أن يعفو الزوج عن النصف الآخر، بمعنى فعوضا عن أن يترك لها نصفا فليترك لها المهر كله وهو قد فرض لها وسمي لها، فليترفع عن استرجاعه وعن أخذه، وليكن ذلك تعويضا عن هذا الطلاق وإحسانا في الإمساك كما هو إحسان في الصراح. ولا تنسوا الفضل بينكم. ومعنى ذلك أيها الأزواج المطلقون وأيتها الزوجات المطلقات قبل المساس، إذا عفى الزوج عن نصف مهره وترك المهر كاملا لك فذلك فضل، والله يجازيه على هذا الفضل. وإن أنت ترفعت عن النصف الآخر وأبيت إلا تركاه وإبقاءه بيد الزوج أو إرجاعه فذلك منك فضل وذلك منك إحسان. ومعنى فلا تنسوا الفضل بينكم أي إن نسيه أحد فلا ينساه الآخر، ولا تكونون من الشح والظن بالخير والإحسان بحيث لا يقبل أحد منكم أن يتفضل أو يعفو أو يترك شيئا من حقه، لا بد أن يقاضي عليه ويماحص فيه ويماكس، فليس ذلك شأن المسلم المتقي المحسن. ويبقى معنى الآية الكريمة الحق الواجب الذي يحكم به إذا حصل نزاع بين الزوجين بالنسبة للمطلقة إذا طلقت قبل المساس وبعد فرض المهر لها، فحقها الواجب لها الذي يؤخذ قهرا وغلابا هو نصف المهر، فللزوج أن يسترجع نصفه وللمرأة أن تحتفظ بنصف الآخر، هذا عند المماكسة والبخل والظن بالإحسان والفضل بين الناس. ولكن الله تعالى حضهنا عن على العفو، أن تعفو المرأة في حقها فتترك المهر كله للزوج ولا تأخذ منه شيئا. وحض الله تعالى الزوج على أن يترفع عن نصف المهر ويترك المهر كله لها، وكما قال مفسروا الآية الكريمة أقربهما إلى الله وأتقاهما من عفا عن حقه وترك نصف مهره، إن تركته المرأة فهي أتقى لله أقرب للفضل والإحسان من الزوج، وإن ترك الزوج نصفه بحيث ترك المهر كاملا للمطلقة قبل المساس وبعد الفرض لها كان أفضل منها وأتقى لله منها. أي منهما قام بالعفو كان الأفضل والأتقى. ولا تنسوا الفضل بينكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن مردوية في تفسيره عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان عضود يعض المؤمن على ما في يديه يمنع الفضل. والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، شرار يبايعون المضطر، أي من اضطر لحاجة لغرم لكثرة ديون لقهر من حاكم لظلم من أحد، فاضطر لأن يبيع نشباه أن يبيع بعض متمولاته، فالذي يأتي ويشتري تلك الأشياء التي بيعت اضطرارا فقد اشترى ما يعتبر باشترائه له مقصرا ومهلكا أخاه المؤمن ومضطرا له، لأن يبيع شؤونه مكرها وهو أحوج ما يكون إليها. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد روايته لهذا الحديث فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع المضطر، أي نهى عن أن يأتي الإنسان لمضطر يبيع أغراضه وأشياءه لا استغناء عنها ولا تجارة فيها، ولكنه قد عضه زمان عضود أو قهره ظالم أو مدع أو مفتر فأخذ يبيع أشياء. والشارع يقول عن مثل هذا يعطى حصته وتؤدى غرائمه من الزكاة من فصل الغارمين، وأن يحسن إليه من أهل الخير والفضل، فخير من أن تشتري ذلك الشيء الذي يبيعه صاحبه مضطرا فأحسن إليه ولو بأن تديناه ريس ما يوسع الله عليه فيرد عليك مالك، وإن أنت تركته له صدقة فهي زكاة لك عن مالك عن جسمك كفارة لذنوبك عون لأخيك المسلم في أزمته في ألمه في قهر الزمان لا. يقول علي بن أبي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار وعن بيع المضطر، فلا تكن أيها المؤمن عونا على أخيك على هلاك أخيك وتزيده هلاكا إلى هلاكه، فأحسن إليه ولا تنسى الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم، فالله يقول ذلك ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يا أيها الناس كل ما تعملون من امتثال لأمر أو اجتناب لنهي فالله بصير بأعمالكم، مطلع على أفعالكم، مجازيكم على الخير خيرا وعلى الإساءة ذنبا وجرما، فاحرصوا على ألا يرى الله من أعمالكم إلا خيرا إلا أجرا وثوابا، فإن حصل منكم عن جهالة عن غفلة ما يعتبر مخالفة أو معصية فأسرعوا بالتوبة وبالاستغفار، فعسى الله أن يغفر الذنوب وهو يتوب على من تاب وهو يغفر الذنوب جميعا. ثم قال تعالى زيد حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين. نعم هذا كما قلت هو موضع خلاف بين الأئمة. مالك يقول للولي كان مجبرا أو غير مجبر، إذ الأمر مبني على الفضل والإحسان، وغير مالك يقول بمجرد ما تم الزواج فأمر المرأة بيدها، إن شاءت عفت وإن شاءت لا تعفو بكرا أو طيبا قبل الدخول قبل المساس. قال تعالى زيد حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. القرآن الكريم كالحقل فيه من أنواع الأزهار ومن أنواع الثمار، ما يقر عين الناظر ما يسر الناظرين، بينما نحن في آيات للقتال إذا نحن في آيات للنكاح والطلاق، إذا نحن في آيات لآداب المسلمين بعضهم مع بعض، إذا نحن في أحكام العبادات وأعلاها والتي تأتي في الدرجة الثانية بعد الشهادتين، فانتقالا عن حقوق الأزواج والزوجات وواجباتهم عند النكاح والطلاق، انتقلنا إلى الصلوات. فقال تعالى حافظوا على الصلوات، والحفظ على الصلوات جمع صلاة، بأن تؤدى في أوقاتها بأركانها وبآدابها، طهارة طهارة للجسم وللثوب وللمكان وفي بيوت الله ومع الجماعة بأذكارها وتلاوتها وقيامها وركوعها وجلوسها وتكبيرها واطمئنانها، كل ذلك يعتبر محافظة، وكل ذلك قد حض الله عليه وألزم به المؤمن. حافظوا على الصلوات، كل الصلوات، الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو الركن الثاني بعد الشهادتين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لميقاتها. فقيل له: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ثم قيل له: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وعن أم فروة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت ثم قال: وأفضل الأعمال الصلاة لأول ميقاتها، لأول وقتها. فالصلاة من المحافظة عليها وحض الله على إتيانها أن تؤتى في أول الوقت. وللصلوات أوقات: أول الوقت وهو رضوان الله، ووسط الوقت وهو رحمة من الله، وآخر الوقت وهو غفران الله وعفوه. أما إذا خرجت الصلاة عن وقتها فقد آثم من آثم، ولزمه بذلك عقوبة. وإخراج الصلاة عن وقتها هو كبيرة من الكبائر، فالجمهور على أن يصليها قضاء، والظاهرية على أنها جريمة لا تعاد، ويبقى تاركها متابعا بها كالحج لا يؤتى إلا في وقته. فإن خرج وقت الحج فلا حج إلا بعد أن يأتي وقته في السنة القابلة، فلا يحج في محرم ولا في الأشهر كلها ولا في ذي الحجة إلا منذ بداية يوم التروية إلى يوم عرفات إلى أيام منى والحج عرفة. فمن فاتت عرفة من الصبح إلى شروق الشمس وطلوع الفجر اليوم التالي فقد فاته الحج. فكذلك يقولون: إذا فاتته الصلاة عن وقتها فاتته وآثم إثما أبديا، ولا يعدل قضاءها شيء ما لم يغفر الله، وذلك غيب. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر عام من الله تعالى بالمحافظة على الصلوات كلها. ثم خص الله من بين الصلوات صلاة خاصة سماها الوسطى، والوسطى تأنيث أوسط، والأوسط الخير والأفضل والأكمل. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خير الأمم، أفضل الأمم، أشرف الأمم. ومنه قوله تعالى: قال أوسطهم، أي أشرفهم وأفضلهم وأقربهم للخير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي إحدى هذه الصلوات، وهي أشرفها، وهي أكرمها على الله، وهي أكثرها أجرا وثوابا، وهي أكثرها متابعة وعقابا لمن أخل بها وأخرجها عن وقتها. وما هي هذه الصلاة؟ قد اختلف المسلمون فيها اختلافا طويلا عريضا منذ عصر الصحابة فالتابعين فالمجتهدين فعصر الناس هذا. وقد قال مالك: وعمر بن الخطاب قبله، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وجماعة من الصحابة والتابعين، هي صلاة الصبح. قالوا: والحجة في ذلك أن الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله، صلاة الصبح أطول الصلوات قياما وأكثرها في وقت الطاعة، فهي الصلاة التي ينبغي للمصلي فيها أن يقرأ بالمطولات وأن يقرأ بحاميمات، أطول ما يكون من بين الصلوات الخمس، وهي التي فيها القنوت قانتين، فهي التي يقنت فيها المالكية والشافعية وجمهور الفقهاء، وذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خصها الله بآية فقال: إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولم يقل ذلك